وسرت في وسط موضوع قلت أسمع، قلت يمكن أحن تاني ويمكن أرجع، والكلام جاب بعضه فجأة بدأت أركز، قالوا عايش عادي قالوا كلامي نرفز، سمعت عنه حاجات ياريت مش عايزة أسمع حاجة عنه وعنها، كان نفسي أقرب من كلامه، خفت أمشي لا ياخدوا بالهم، ولو مشيت هيبان عليا وأخاف لضعف يبان في عيني، يا أرض شقي وبلعيني قبل ما يبان اللي في. حياتي كلها في اللحظة دي، وكأني تايهة ودنيتي بتلف بيا، من ارتباكي وحزني كنت بداري وشي، قلت اعذرونا انا لازم اخد بعضي وامشي، وهي دي اني فضلت